وحين نتحدث عن العمالقة ونتحدث عن الموسيقار محمد عبد الوهاب، لابد أن يكون معنا أيضا شخصية بثقل هذه الشخصية الفنية الكبيرة، الموسيقار محمد عبد الوهاب. معي الشاعر الغنائي الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق، الأستاذ عمر بطيشة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عمر. أهلا بك يا أستاذ شكري، إزيك؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل ثانية وانتوا طيبين، ودي كلمة الموسيقار، موسيقار الأجيال عبد الوهاب. لما كنت أقول له كل سنة وانت طيب يقول لي سنة دي يعني بعيدة قوي، خليها كل ثانية. بالفعل بالفعل. آه، الشاعر الكبير والإذاعي الكبير والقدير الأستاذ عمر بطيشة، حينما نتحدث عن محمد عبد الوهاب، القيمة الفنية والإنسانية والتاريخية الطويلة التي يجب أن نذكرها دائما للتاريخ، للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ماذا يقول الأستاذ عمر بطيشة؟ أقول إنه أحد قمم ثلاث تربعت على، يعني كالأهرامات الثلاث كده، على الموسيقى المصرية أو التراث الموسيقي والغنائي في مصر. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والموسيقار الكبير رياض الصنباطي، والموسيقار زكريا أحمد. طبعا سبقهم الموسيقار الشعبي سيد درويش، لكن ده كان قبلهم بكتير جدا. إنما هم الثلاثة تزامنوا في فترة زمنية واحدة تعاصروا فيها، لكن أبرزهم وأكثرهم تأثيرا خاصة على الأجيال التالية هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يعني لما نقول إن إحنا كان بيعجبنا قوي كمال الطويل، بيعجبنا قوي محمد الموجي، بيعجبنا محمود الشريف، بيعجبنا أحمد صدقي ورؤوف دهني وغيرهم من الملحنين، لازم نعرف إن هم كلهم خرجوا من عباءة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وده يدل لك شكري على عبقرية عبد الوهاب وعلى المدى العريض والواسع جدا للموهبة اللي ربنا منحه إياها، واللي امتدت ظلالها على أكثر من جيل. يعني هو تربى على قمة الغناء العربي أو المصري من ابتداء من منتصف العشرينات لغاية التسعينات، ولغاية دلوقتي احنا بنرجع لأغانيه وبنسمعها وبنستمتع بيها، سواء أغانيه اللي بصوته أو التي لحنها لكبار وألمع الأصوات الغنائية في عصره، وأبرزهم طبعا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، والسيدة شادية، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم الكثير والكثير. فعبد الوهاب قيمة كبيرة جدا في حياتنا، وأنا عايز أقول لك يا شكري إن النهاردة أو زي النهاردة 13 مارس اللي هو عيد ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كنت أحتفي به إذاعيا وأروح أسجل معاه وأعمل له احتفالية دايما كل سنة. ما أنا كنت هسأل حضرتك يا أستاذ عمر، يعني بصفتك يعني أحد الإذاعيين الكبار، وتعلمنا ودرسنا على أيديكم، يعني كيف كانت ذكرياتكم مع عملاق من هؤلاء مثل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وأنتم في إطار ومضمار الإذاعة المصرية العريقة؟ والله أنا كنت أحتفي به، لأن هو أصل العلاقة بيننا توطدت جدا ابتدت عادية، لكن توطدت بعد كده وأصبحت صداقة شخصية، وبقى عامل زي ما يكون متبنيني فنيا وإذاعيا، ويشجعني ويسمع برامجي ويعلق عليها ويناقشني فيها وفي أقوال الضيوف التي جاءت فيها، وكان مستمع جيد جدا جدا لبرنامج شاهد على العصر فعلا الذي كنت أقدمه، وما كانش بيفوت حلقة لما يسمعها ويناقشني فيها. يعني أنا أذكر حلقة الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة السعيد، طلبني بعد انتهاء الحلقة مباشرة وقال لي أحسنت يا أستاذ عمر، لكن أنا كنت عايزك يعني تناقشها فأرائها أكتر من كده، أنت كنت مستمع لها أكتر من محاور وأكثر من مناقش، فكان درسا بليغا تعلمت منه واستفدت منه وطبقته في الحلقات التالية مع شهود العصر التاليين لأمينة السعيد. فكنت في عيد ميلاده بحرص على أن أنا أعمل له احتفالية في البرنامج العام، وأذكر في إحدى هذه الاحتفاليات أن أنا عملت معه حوار وقلت له في أوله كل سنة وانت طيب، قال لي لا السنة دي بعيدة قوي قوي، خليها كل ثانية وانت طيب. قلت له طيب كل سنة كل ثانية وانت طيب. قال لي على ايه؟ قلت له على عيد ميلادك. قال لي هو ده يعني مناسبة تهنيني فيها؟ ده بيمر. قلت له اه طبعا. قال لي لا ازاي، ده مناسبة يعني صعبة جدا بحاول انساها وانا لا احتفل بعيد ميلادي. قلت له كيف يا موسيقار الاجيال؟ قال لي حد يحتفل بسنة ضاعت من عمره؟ قلت له لا، تحتفل زي ما يكون بتبني عمارة وكل سنة تضيف إليها طابقا جديدة. قال لي دي تبقى حفلة قر. فكان دمه خفيف جدا، وكان يعني فكرته أن الاحتفال بأعياد ميلاد ده يعني يكون للأطفال مثلا ممكن، ونعمل لهم بقى يلا حالا بالا هنوا أبو الفصاد ونغني لهم ونطفي الشمع والحاجات دي، إنما الكبار لا. فطبعا دي كانت وجهة نظره. وهو من مميزاته إن هو كان معاصر بمعنى الكلمة شكري، يعني أيوه. يعني يحب يبقى عايش عصره، أيوه. ما يبقاش فنان مثلا إيه عايش في الماضي أو عايش على قديمه. وكان يزعل أول لما نقول لما يسمع حد في الإذاعة يقول له تحب إيه، يقول لهم عبد الوهاب القديم أو أغاني عبد الوهاب القديمة، كان مواكبا للعصر. يقول ما فيش عبد الوهاب قديم، وهو عبد الوهاب واحد، مظبوط، ما فيش قديم وجديد. لذلك كان بيقعد مع الشباب الصغيرين سواء أحفاده أو أي شباب يتعرف عليهم ويحاول يعرف ذوقهم إيه وبيسمعوا إيه وبيفكروا إزاي عشان يعمل لهم المزيكا اللي هي متمشية مع العصر اللي هو اللي جد عليه. بالفعل هو كان يعني موسيقار أو يعني واكب يعني كل العصور وواكب كل الأجيال، لذلك ليس غريبا أن نسميه موسيقار الأجيال. والسيد عمر بطيشة بصفة حضرتك يعني إذاعي قدير ورئيس إذاعة أسبق، الإذاعة أيضا كرمته بأن كان هناك نوع خاص من التكريم بصورة متصدرة الاستوديو الكبير في الدور الرابع. هناك حينما ندخل الاستوديو نحس أو نشعر برهبة، فعلا رهبة العظمة والمقدرة التي حققها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا التقدير من الإذاعة المصرية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ده صحيح شكري، وأنا بقول لك إن من نعم ربنا عليا اللي بعتز بيها إن أنا عشت عصر عبد الوهاب، وخاصة السنين الأخيرة منه عاصرته بشكل يومي. كنا كل يوم نتكلم ونقول الأخبار آخر أخبار الدنيا لبعض، وأحيانا كنت أقول له آخر نكتة إيه، ولدرجة توثقت الصداقة لدرجة إن في مرة رحت له البيت وكان مريض، كان مريضا وكانت السيدة نهلة الله يرحمها نهلة القدسي زوجته كانت في مشوار خارج المنزل، فلما عرف إن أنا برا قال لهم هاتوا لي عمورة، كان بيقول لي عمورة. دخلت له غرفة النوم، ودي طبعا كانت محرمة على أي حد يدخل على عبد الوهاب أوضة نومه يعني. دخلت قال لي تعالى يا عمورة ازيك، شايف أنا تعبان ازاي؟ قعدت على حرف السرير وقعدت أطبطب عليه وأسلم عليه وقعدت معاه، وإذا بالسيدة نهلة القدسي تصل فجأة من الخارج، فعرفت إن في حد قاعد مع الموسيقار عبد الوهاب جوه في أوضة النوم. فجت جاري وقال إيه في إيه؟ في ايه بيبي مالك؟ مالك في ايه؟ اتخضت جدا، فقال لها لا ما فيش ده عمورة صح. قالت لي ايه عملت له ايه؟ قلت لها انا عملت له حاجة، انا قاعد معاه يعني وبنحكي حكايات. وقالت طب ما تتعبوش يا استاذ عمر من فضلك. قلت لها لا لا لا ما فيش تعب ولا حاجة. قال لها مين قال لك تعبان؟ انا سعيد بعمورة انا بحبه. وقعدنا بقى نضحك وكده يعني. ده كان عبد الوهاب. وانا كنت عملت كتاب مؤخرا اسمه ذكرياتي مع نجوم الاغاني، افردت فيه فصل كبير جدا فعلا. لمسار الاجيال محمد عبد الوهاب، وعنوان الفصل ده الموسيقار عبد الوهاب ملفوفا في السيلوفان. ما شاء الله، لأنه كان يعني موسوس قوي موسوس قوي ونظيف قوي وشيك قوي وجميل قوي. جدا جدا جدا، لدرجه ان انت يتهيألك ان هو ملفوف بالسيلوفان من كتر ما بالفعل. لونه الابيض وحرصه على النظافه وعلى الشياكه، شياكه البهوات بتوع زمان، ودايما غاسل ايديه بالكولونيا وحريص على ان هو ما ياخدش عدوى من اي حد، لدرجه ان هو مره كان عاجبه تلاوه الشيخ محمد الطبلاوي، فاتصل بيه وقال له يا شيخ طبلاوي انت عاجبني جدا، طريقه تلاوتك عجباني، وانت جبت النغمه المفقوده في التلاوه دي ما حدش جابها قبلك، وعشان كده انا عايز اشوفك، يا ريت تجي لي تزورني في البيت. طبعا. واذا بالشيخ محمد الطبلاوي ما يروحلوش، وقعد 5 سنين يقول له تعالى، يقول له ان شاء الله موسيقارنا، وما يروحش. فانا سالت الشيخ الطبلاوي قلت له ليه ما روحتش للموسيقار عبد الوهاب، حد يطول الموسيقار عبد الوهاب يحب يطلبوا. يشوفه ويطلبه وما يروحلوش؟ قال لي والله يا استاذ عمر انا عارف ان هو موسوس جدا جدا، وبعدين بيعمل اختبارات للي يروحوا له، اول ما يدخل البيت يقول له قول ميم قول نون عشان يشوف البرد. عشان يشوف عنده زكام ولا لا، خايف من الانفلونزا اللعينه. فانا عشان كده ما رحتلوش، ومش ناقص انا اختبارات يا عم، وخليني في عالم التلاوه بتاعي، ماليش دعوه بالفن والفنانين ومش عارف ايه وكده. أخيرا أستاذنا عمر بطيشة، الإذاعي القدير والشاعر الغنائي الكبير، يعني الموسيقار محمد عبد الوهاب، ونحن في ذكرى ميلاده، يعني تغير الزمن وانتشرت الموسيقى الأجنبية في البلاد كتير يعني، وطبعا هو واكب العصر وكان يعني متصدي لكل ما هو يعني يسيء إلى الأغنية العربية، وكان لعبد الوهاب أيضا فضل كبير في مواجهة هذا الأمر وما أدخله من موسيقى متطورة، سواء في أغاني أم كلثوم أو أغاني الشباب بعد كده. يعني تقول إيه للموسيقيين وشعراء الكلمة والأغنية في هذه الآونة، ونحن نستقي من الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بعضا من هذه الدروس على لسان الأستاذ عمر بطيشة؟ لا والله أنا يعني ما أحبش النصح والإرشاد والوعظ، أنا بحب إن كل واحد يعيش تجربته ويعيش عصره، والمهم التمسك بإن هو يكون نفسه، يعني ما يقلدش، دي أهم حاجة. وعايز أختم من شكري بحاجة، إن أنا في السنة الأخيرة اللي هي رحل فيها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كنت بعمل برنامج في رمضان اسمه شيء ما. ايوه شيء ما ولا ايه يا ربي؟ لا انا عايز افتكر لك ولا اسمه. عازم. لا لا لا مش عازم، لا اسمه اخر كلام، ايوه برنامج اخر كلام. ف مظبوط. كان عامل الموسيقى التتر بتاعه الموسيقار عمار الشريعي صديقي الله يرحمه. الله يرحمه، فعملت حلقة مع الموسيقار عبد الوهاب. فبعد اذاعة الحلقة فوجئت بعبد الوهاب بيطلبني وبيقول لي يا عموره يعني انت عامل برنامج حلو جدا وجميل ومستضيفني، والحلقه كانت حلوه جدا بتاعت برنامج اخر كلام، انما ليه ما فكرتش انك تطلب مني ان انا اعمل لك تتر للبرنامج ده بتاع رمضان؟ والله قلت له يا استاذ عبد الوهاب معقوله؟ انا والله استنكفت اطلب منك حاجه زي دي، يعني انت اكبر من ان انا طب انك تعمل تتر برنامج لرمضان 5 دقائق كده على الفطار. وشرف ليا في نفس الوقت. قال لي لا انت تطلب وانا اللي اقول، ده يعني اصغر مني ولا اكبر مني ولا ايه؟ قلت له عليهم ده شرف عظيم، وانا اوعدك ان برنامج رمضان الجاي السنه الجايه ان شاء الله حضرتك تعمل له التتر الموسيقي بتاعه. ف يعني حدثت طبعا نصف دقيقة صمت كده سرح طبعا كده. ذهول. آه والله إحساس غريب جدا جدا جدا. وقال ربنا يستر، وإذا به بعدها بقليل يتوفاه الله. فبنفتكره يوم عيد ميلاده، مش بنفتكره بس يوم عيد ويوم ذكرى وفاته، وبنقول رحم الله موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعطاؤه معانا مستمر لا يموت، حي لا يموت. ونعم بالله. شكرا أستاذنا الكبير أستاذ عمر بطيشة، رئيس الإذاعة الأسبق والشاعر الغنائي الكبير، وإن شاء الله يعني نلقاك دائما وأنت بصحة جيدة، ودائما وأبدا في مناسبات طيبة، وكل سنة وحضرتك طيب أستاذ عمر. وانت كل ثانية وانت طيب. أنت طيب يا دكتور. مع السلامة. تفضل يا فندم. مسافر زادوا الخيال، مسافر زادوا الخيال، والسحر والعطر والظلال، الظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال، الظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. مسافر زادوا الخيال، والسحر والعطر والظلال.